الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له. مع الدرس 49. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبسم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. أكمل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب التبسم. والتبسم هو مبادئ الضحك وأوائله، وهو أن تبدو أسنان الإنسان ولا يكون منه ضحك، أي لا يكون منه صوت، وإنما تبدو كأسنانه، فهذا يقال له تبسم، وهو مبادئ الضحك. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتبسم، بل قال عليه الصلاة والسلام: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني عندما تلقى أخاك وتقابله بابتسامة، هذه الابتسامة التي ترتسم على وجهك وتلقى أخاك بها هي صدقة منك عليه. لماذا؟ لأنك إذا لقيته مبتسما، الابتسامة ماذا تولد؟ ماذا تولد عنده نحوك؟ ارتياحا إليك، طمأنينة إليك، فرحا بملاقاتك، بخلاف إذا ما قابلته وأنت منكمش أو يظهر على وجهك التمعر أو الغضب أو نحو ذلك من المعاني التي تظهر على الوجوه. ولهذا يجمل بالمسلم أن يعود نفسه أن يكون دائما في ملاقاته لإخوانه يلقاهم متبسما. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، كما سيأتي حديثه عند المصنف، يقول رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. ما معنى هذا؟ في كل ملاقات، في كل مرة، يقول: ما رآني إلا تبسم، في كل مرة يقابله يتبسم في وجهه. فهذا التبسم هو من أسباب التواد والتراحم والتآلف والانبساط وانشراح الصدور إذا كان المسلم يلقى أخاه المسلم بهذه الطريقة. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. طلاقة الوجه وابتسامة جميلة على الوجه تلقى بها أخاك، هذه تولد بإذن الله تبارك وتعالى خيرا، وتنشر محبة ومودة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، يلقى أصحابه رضي الله عنهم بالتبسم. والتبسم كما قدمت أوائل الضحك وبداياته، بينما إذا كان ثمة صوت، فيسمى ماذا؟ ضحك. وإذا كان الصوت عاليا، فيسمى قهقهة. ولهذا هي ثلاثة رتب: التبسم وهو لا صوت فيه، والضحك فيه صوت خفيف والقهقه صوت عالي. احد اهل العلم ميزها تمييزا طريفا قال: اذا كان من الانسان ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه، اذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا جيرانه فهذا تبسم. اذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا تبسم، واذا كان منه صوت يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا ضحك، واذا كان منه ما يسمعه هو ويسمعه جيرانه فهذه قهقهة عندما يرفع صوته عاليا. وعرفنا رفع الصوت عاليا سواء بالكلام أو بالقهقهة كله منكر، كله منكر، ومضى الحديث عن ذلك. وسيأتي عند المصنف باب في الضحك وأنها لا بأس به، ولكن ليس بالإكثار منه وإنما بالإقلال، وسيأتي في ذلك ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب. أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، ما رآني منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي، أي لم يلقني يوما إلا وقد لقيني بابتسامة يتبسم في وجهي، وهذه كما قدمنا تدخل السرور على من تلاقيه وتجعله يطمئن إليك ويرتاح ويأنس بك ويألفك، وفيها من الآثار الطيبة الشيء الكثير. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، فدخل جرير. وهذه من آيات النبوة، وهذه من آيات النبوة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بدخوله وذكر لهم صفته قبل أن يدخل. وفي بعض سياقات هذا الحديث ذكر جرير رضي الله عنه قصته لما جاء إلى المدينة قادما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: لما وصلت إلى ذي الحليفة أنخت راحلتي، لما وصلت إلى ذي الحليفة أنخت راحلتي ثم لبست حلتي، يتهيأ ليلبس حلة يتهيأ للدخول وملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان رضي الله عنه جميلا، فتهيأ بلبسه لبس الحلة ودخل. ولما دخل المدينة وجد الناس يرمقونه بأبصارهم يحدقون النظر إليه، فتعجب من نظرهم، يرمونه بأبصارهم أو يحدقون إليه بأبصارهم، ينظرون إليه بشدة. فسألهم لما رأهم ينظرون إليه بهذه الصفة، سألهم قال: هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قالوا: نعم ذكرك بخير. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن، شهادة له بالخيرية، وهذا فيه فضيلة جرير، وتذكر هذه في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، تذكر في مناقبه. ويا أخوان انتبهوا هنا، نحن لما نقرأ الأدب المفرد للإمام البخاري كما أننا نتعلم آدابا فإننا نعرف أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، ونعرف فضائلهم، مر علينا معرفة فضائل معاوية ومكانته، ومر علينا معرفة فضل الحسن والحسين ومكانتهما، والآن جرير، وهكذا تمضي في الأحاديث، توقفك الأحاديث على مناقب الصحابة وفضائل الصحابة. ولهذا من ثمار قراءة هذه الكتب، كتب الحديث، أنها تنشئ في قلبك وتوجد في قلبك محبة للصحابة، وأنت إذا أحببت الصحابة تأثرت بهم وسلكت مسلكهم. وقد قيل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. انظروا إلى الشباب الآن لما أصبحوا يقرؤون أخبار أقوام لا خلاق لهم، كيف تبدلت أخلاقهم، وكيف ساءت أحوالهم، وكيف وصلوا إلى الحضيض، بينما إذا عاش الإنسان مع قراءة هذه السير المجيدة والأخبار العلية فإنه يتولد في قلبه وينشا في قلبه محبة لهؤلاء، وأيضا ينشا في قلبه اتباعا لهم وسيرا على منهاجهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك، على وجهه مسحة ملك. هذه الكلمة تقال في المدح، بل لا تقال إلا في المدح، يقال على وجهه مسحة ملك، ويقال على وجهه مسحة جمال، أي عليه جمال ظاهر، هيئته جميلة، ويقال على وجهه مسحة ملك، لأن الملائكة لا يوصفون إلا بالجمال، لأن الملائكة لا يوصفون إلا بالجمال، فإذا قيل على وجهه مسحة ملك كأنه قيل على وجهه مسحة ماذا؟ جمال. فنبه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل رجل من خير ذي يمن وهو جميل، رجل جميل على وجهه مسحة ملك، أي عليه مسحة جمال. فدخل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه جرير بن عبد الله البجلي. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. فقالت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمني أن يكون فيها عذاب، عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا. وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا هذا عارض ممطرنا. منه ليست عندي، كأنها زائدة والله أعلم. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته. واللهات مر الحديث عنها في حديث متقدم، قيل هي سقف الحلق، وقيل هي اللحمة الناتئة في أعلى الحلق. فتقول رضي الله عنها: ما رأيته قط، أي ولا مرة واحدة، يضحك ضحكا بحيث تبدو لهواته بهذه الصفة. فهي لا تنفي وجود الضحك من أصله، وإنما تنفي ضحك النبي عليه الصلاة والسلام ضحكا تبدو منه لهواته صلوات الله وسلامه عليه. ثم تقول: إنما كان يتبسم. وكان عليه الصلاة والسلام تبسمه دائم، ومر معنا قريبا قول جرير: ما لقيني إلا تبسم في وجهي. والشاهد من الحديث للترجمة هو قولها إنما كان يتبسم، ففيه أن من هديه عليه الصلاة والسلام التبسم وملاقاة الناس بالابتسامة. والابتسامة هي دلالة على ماذا؟ ومؤشر على معاني في القلب طيبة، تدل على رحمة، تدل على عطف، تدل على أنس، تدل على إرادة خير، تدل على أشياء كثيرة. قال: إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه، يعني أن وجهه يتغير عليه الصلاة والسلام، إذا رأى غيم أو عصفة الريح تغير وجهه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ خوفا من أن تكون تحمل عقوبة، أن تكون تحمل عقوبة. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام كمل جميع العبوديات، كل عبودية من العبوديات بلغ فيها الكمال، ومن العبوديات العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبودية الخوف، الخوف من الله والخوف من عذابه. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خوفا من الله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس رجاء لله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس محبة لله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس علما لله بالله، كما أنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس تقوى لله. قال صلى الله عليه وسلم: إنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فكل عبودية كملها عليه الصلاة والسلام، ومن ذلكم عبودية الخوف، وهذا مثال لخوفه صلوات الله وسلامه عليه. كان إذا رأى غيما أو تحركت الريح عرف في وجهه، يعني يتغير وجهه، وهذا التغير ناشئ عن الخوف الذي يقع في قلبه صلوات الله وسلامه عليه. قالت: فقلت يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة، عرف في وجهك الكراهة، يعني للتغير الذي يكون. بل جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغيم تغير وأخذ يدخل ويخرج من البيت، يدخل ويخرج ويتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فكانت تسأله عن ذلك، وتقول: الناس عادتهم إذا رأوا السحاب فرحوا واستبشروا رجاء أن ينزل المطر. فنبهها للسبب، سبب التغير الذي يحدث له عليه الصلاة والسلام. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، عذب قوم بالريح، عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. رأوا الريح مقبلة وتدفع السحاب وقالوا: هذا عارض، يعني سحاب معترض سيمطرنا، وكانوا في جد. ولما رأوا السحاب عارضا استبشروا وقالوا هذه كلمة، قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني سحاب معترض في السماء سينزل علينا منه المطر. قال الله عز وجل: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: ما الذي يؤمنني؟ فهذا فيه الخوف. فكان عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خوفا من الله، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس رجاء لله سبحانه وتعالى. والشاهد من الحديث قولها رضي الله عنه: إنما كان يتبسم، ففيه أن من هديه صلوات الله وسلامه عليه التبسم. نعم. قال رحمه الله: باب الضحك. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء عن برد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب الضحك. والضحك عرفناه، وهو المرتبة التي تلي التبسم، وأعلى منه القهقهة. والضحك هو ضحك بصوت خافت، ضحك بصوت خافت. والإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة ليبين أن الضحك جائز، جائز ليس بمحرم، لكنه لا يجوز الإكثار منه، لا يجوز الإكثار منه، وإنما يضحك الإنسان في مقامات معينة تقتضي الضحك، ولا يكون أيضا فيها مخالفة شرعية. المخالفة الشرعية لا يترتب عليها الضحك، وإنما يترتب عليها إنكار المخالفة، إنكار المخالفة والنهي عنها. فالضحك إذا كان قليلا لا بأس به، وأما إذا كان كثيرا فإنه ينهى عنه، لأنه يميت القلب، كما سيأتي في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقل الضحك، أقل الضحك. ماذا نستفيد من قوله أقل الضحك؟ فيه عدم النهي عن الضحك من أصله، لم ينهه عن الضحك من أصله، لو كان ينهى عنه من أصله لم يقل إيش أقل، وإنما قال لا تضحك، كان يقول لا تضحك وإنما قال أقل من الضحك، فهذا فيه جواز الضحك وأنه مباح، وأن يكون من الإنسان قليلا، أن يأتي به قليلا لا يأتي به كثيرا. ونهى عن كثرته، قال: فإن كثرة الضحك تميت القلب، عندما يكثر الإنسان من الضحك يموت قلبه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن كثرة الضحك تجلب الغفلة، والغفلة يموت بها قلب الإنسان، الغفلة يموت بها قلب الإنسان. وإذا أصبح ليس للإنسان هم إلا الضحك فإن الغفلة تعتري قلبه من كل جانب، ويصبح حاله كحال بعض الناس الذين أصبح لا هم لهم إلا الضحك، فما يبالي مما أضحكه حتى لو كان الذي يضحكه استهزاء بالدين أو سخرية بالصالحين أو اغتياب للمؤمنين أو غير ذلك، المهم أن يكون الأمر مضحك، فأصبح لا هم له إلا أن يضحك. أما كون الأمر الذي يضحك مباح أو ليس مباح، محرم أو غير محرم، لا يبالي بذلك. والآن في زماننا ابتلي بعض الناس بسبب غزو ووسائل البث الحديثة من طريق الدشوش ومن طريق الأفلام، وتخصص أفلام خاصة للضحك، ويمكن أن تسمى أفلام إماتة القلب، أفلام إماتة القلب مخصصة للضحك، وتكون طويلة، يعني يمضي الفيلم ربما الساعة والساعتين، والناس جلوس عنده لا شيء يهتمون به إلا الضحك، لا شيء يهتمون به إلا الضحك، ولا شيء يطلبونه ويقصدون إلا الضحك، يجلس ساعتين أو أقل أو أكثر وهو لم يجلس إلا للضحك. هذا داخل في قوله فإن كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا بعضهم من شدة انسجامه مع الضحك وإقباله عليه ينادى للصلاة ولا يستجيب، يريد أن يبقى يضحك، والصلاة تؤخر والصلاة تضيع وذكر الله عز وجل ينشغل عنه، وليس له هم إلا أن يضحك. هذا الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، قال فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وإذا مات القلب أصبح لا يميز صاحبه بين خبيث وطيب وصالح وطالح وخير وشر، أصبحت حياته حياة ماذا؟ حياة بهيمية. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة المتقدم من طريق أخرى، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الإكثار من الضحك، قال لا تكثروا الضحك. وقوله لا تكثروا الضحك في دلالة واضحة على أن الضحك إذا كان قليلا وليس كثيرا وكان ليس مقصودا لذاته، وإنما قصد به الإنسان أن يروح عن نفسه أو موقفا جلب له ضحكا فضحك دون أن يكون فيه سخرية بمسلم أو استهزاء، ودون أن يكون فيه كذب أو غير ذلك من الضوابط التي سبق التنبيه على شيء منها، فإنه مباح ولا شيء على الإنسان فيه. لكن إذا أكثر الإنسان من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وموت القلب والعياذ بالله وبال على صاحبه، فإذا مات القلب قل فيه الخير والذكر، وقل إقباله على العبادة وضعف فيه الدين، وكل هذه تتولد عن انهماك الإنسان بالضحك وكونه لا هم له إلا أن يضحك، يموت قلبه ويصبح لا يبالي بالدين ولا يهتم بالطاعة ولا يعتني بذكر الله تبارك وتعالى، لأن قلبه مات بكثرة ضحكه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله وسلم عليه على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، فقال: والذي نفسي بيده، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لم تقنط عبادي؟ فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشروا وسددوا وقاربوا. ثم ساق رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه، والرهط عدد أقل من العشرة، على رهط من أصحابه يضحكون ويتحدثون، أي جلسوا مجلسا يتحدثون فيه ويضحكون، ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم على هذه الهيئة فذكرهم وخوفهم صلى الله عليه وسلم، وحلف بالله عز وجل بين يدي موعظته، قال: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم، أي ما أعلم من العقاب والحساب والأهوال التي سيقدم الناس عليها يوم القيامة ويلقونها ويشاهدونها، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وهذا فيه أن العلم القوي والبصيرة العظيمة بدين الله تبارك وتعالى والوقوف على الحجج والبينات تولد في الإنسان قلة الضحك، وتولد فيه أيضا الإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن القيام بطاعته سبحانه وتعالى. قال: لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولبكيتم كثيرا. ثم انصرف وأبكى القوم، وجاء في بعض الروايات أنه تركهم عليه الصلاة والسلام ولهم خنين، ولهم خنين يبكون رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا فيه سرعة تأثر الصحابة بمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأوحى الله عز وجل إليه: يا محمد، لم تقنط عبادي، لم تقنط عبادي. هنا النبي عليه الصلاة والسلام خوفهم ومضى، خوفهم ومضى، قال: لو تعلمون ما أعلم، يعني من العقوبة، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ومضى، يعني اكتفى بالترهيب والتخويف ومضى. فقال له رب العالمين: لما تقنط عبادي، لما تقنط عبادي؟ لأن الناس إذا اقتصر في الموعظة لهم على التخويف دون ذكر الرجاء والترغيب ربما أصيب بعضهم بالقنوط، والقنوط أشد من الغفلة التي يكون عليها بعض العصاة عندما يقنط الإنسان من رحمة الله والعياذ بالله. وهذا فيه أن الواعظ والمذكر يجمع لمن يعظهم بين الترغيب والترهيب، كما هو نهج القرآن الكريم ونهج النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان منه في هذه المرة اكتفاء بالتخويف أوحى الله إليه: لم تقنط عبادي، ورجع مباشرة صلوات الله وسلامه عليه، فرجع وقال: أبشروا وسددوا وقاربوا، أبشروا. فكما أن الأمر مخيف ومقام رهبة وخوف، أيضا هو مقام رجاء وأمل، أبشروا أمامكم خير، يبشرهم عليه الصلاة والسلام. كما أنه خوفهم من العقاب بشرهم: رحمة الله واسعة، فضله عظيم، أبشروا، أبشروا بالخير. فعندما يخوف الإنسان وفي الوقت نفسه ماذا؟ أيضا يرغب يتحقق فيه ماذا؟ يتحقق فيه اعتدال. ولهذا قال العلماء ينبغي للإنسان أن يكون في الرجاء والخوف مثل جناحي الطائر، لا يغلب الرجاء على الخوف ولا يغلب الخوف على الرجاء، لأنه إذا غلب الرجاء أمن من مكر الله، وإذا غلب الخوف قنط من رحمة الله، وكل منهما من الكبائر. والواجب على الإنسان ألا يأمن من مكر الله ولا يقنط من روح الله، بل يكون جامعا بين الرجاء والخوف، الرغبة والرهبة، يدعوننا رغبا ورهبا. ولهذا يحتاج مقام الوعظ أن يجمع لمن يوعظون بين الرغبة والرهبة، الخوف والرجاء. ولهذا رجع عليه الصلاة والسلام وقال أبشروا أبشروا أمامكم خير عظيم، أمامكم رب رحيم، وأمامكم ثواب، وأمامكم مغفرة، وأمامكم رحمة. فبشرهم عليه الصلاة والسلام. فإذا جمع الإنسان بين الرجاء والخوف اعتدل، وإذا كان حظه من النصوص جانب الوعيد يقنط، وإذا كان حظه من النصوص جانب الرجاء يأمن. الآن بعض العصاة إذا نهي عن المعصية يقول ربك غفور رحيم، وينسى نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بينما الإنسان إذا جمع بين الأمرين تحقق له الاعتدال بالرجاء والخوف، بالرغبة والرهبة. ثم قال أبشروا أبشروا، أي أمامكم بشارة، ولم يذكر بشارة معينة ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. ثم قال سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، نظير قوله في حديث آخر إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا أي اجتهدوا أن تصيبوا السداد، وهي السنة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقاربوا أي إذا لم تستطع أن تصيب السداد بعينه وتصيب السنة بتمامها فاجتهد أن تكون ماذا؟ قريبا منها. فما دمت مسددا أو مقاربا فأنت على خير. أما والعياذ بالله الخطر على الإنسان عندما يعرض عن السنة، يعرض عنها ويعرض عن الإقبال عليها. فالبشارة لأهل السداد ولأهل المقاربة، وليس حظهم من البشارة متساويا. أهل السداد حظهم أعظم، أهل السداد هم الذين أصابوا السنة ووفقوا لاتباعها والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأهل المقاربة هم الذين دون ذلك، وهم حريصون على السنة، حريصون على التمسك بها. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا جميعا اتباع سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا للاقتداء بهديه والسير على منهاجه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وحسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأدب المفرد، الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله على كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له.